بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على مسألة قول المصنف لا حكم إلا لله، وتقدم أن هذا الحكم في واقع الأمر، وإن جاء به المصنف هنا مؤسسا على تعريف الحكم، فإنه مبني على أمور معرفية مستبطنة مطوية، ويجب أن تظهر هذه المستندات على ما يمكن أن يقال في هذا المقام أو ما يسعه المقام. والذي أوجب البحث في هذه المسألة هو هذا الذي ذكره المصنف، قال لا حكم إلا لله، ثم قال ولا حكم للعقل بشيء ما يسند إلى الحسن والقبح. هذا الموضوع استلزم أن ننظر في مسألة عمل العقل عند المعتزلة ومن يخالفهم، وذلك أن هذا هو الذي ستتبين به صورة هذه المسألة، ويدرك به الفصل بين العمل الاعتزالي بالعقل في بناء المعرفة الإسلامية وما عليه من يخالفهم كالأشاعرة. ومعلوم أن الكل يعمل، أن كل من الطوائف يعمل بالعقل، إلا أنهم مختلفون في صورة ذلك وحاله. ونبدأ أولا بإيراد الصورة التي عليها الأشاعرة في هذا المقام لتتصور وتدرك، ثم بعد ذلك تورد صورة المعتزلة لبيان حالها بالمقارنة مع هذا الذي عليه الأشاعرة، ثم ينظر حينئذ في أوجه الاختلاف ومواضع النزاع لبيان حقيقة هذا الأمر. من المعلوم أن الأشاعرة يعتمدون على العقل في الكلام، أي في الأعمال المتعلقة بالعقائد، وطريقتهم المرسومة في ذلك أنهم يبدأون النظر في الوجود كالفلاسفة كالأشاعرة ككل من يتكلم في تأسيس العقائد الدينية، كل يبدأ من الوجود، لأن الوجود أعم شيء، ثم إنه هو الذي يمكن أن تجر منه الجداول التي يحتاج إليها في بناء المعرفة العقادية على أي وجه كانت. إذن هنا يبدأ النظر، وإذا نظروا في الوجود وتحدثوا عن حقيقته وما هو، وهل يمكن أن يعرف وهل يمكن أن لا يعرف، بعد ذلك ينتقلون إلى المشتق من الوجود، المرحلة الثانية. المرحلة الثانية الانتقال إلى بحث المشتقات من الوجود، وهو الموجود على كل حال. فإذا ما نظروا في الموجود بدأوا عملهم التفصيل والبيانية فيه، ويكون ذلك على مراتب يمضون عليها في تدرج وتسلسل. وهذا عمل كتبت فيه مؤلفات طويلة، لكنه يمكن اختصار هذا العمل للتصور فقط وليس لإدراك التفاصيل ومراتب القول في ذلك. والغزالي رحمه الله قد بيّن في كتابه المستصفى صورة العمل الأشعاري المتعلق بعمل العقل في هذا الموضوع، وذكره على كل حال أوجز في ذلك، ولكنه مع ذلك كلامه هنا واف بالغرض. وفي ذلك يقول نعم، والمتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود، فيقسم الموجود أولا إلى قديم وحادث، ثم المحدث إلى جوهر وعرضه، ثم يقسم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر، وإلى ما يستغني عنها كاللون والريح والطعم، ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجماد، ويبين أن اختلافها بالأنواع أو بالأعراض، ثم ينظر في القديم فيبين أنه لا يتكتر ولا ينقسم انقسام الحوادث، بل لا بد أن يكون واحد وأن يكون متميزا عن الحوادث بأوصاف تجب له وبأمور تستحيل عليه وأحكام تجوز في حقه ولا تجب ولا تستحيل، ويفرق بين الجائز والواجب والمحال في حقه، ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه وأن العالم فعله جائز وأنه لجوازه افتقر إلى محدث، وأن بعثة الرسل من أفعاله جائزة وأنه قادر عليه وعلى تعريف صدق بالمعجزات، وأن هذا الجائز واقع. عند هذا ينقطع كلام المتكلم وينتهي تصرف العقل، بل العقل يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله في الله واليوم الآخر مما لا يستقل العقل بدركه ولا يقضي أيضا باستحالته، فقد يرد الشارع بما يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه، إذ لا يستقل العقل بإدراك كون الطاعة سببا للسعادة في الآخرة وكون المعاصي سببا للشقاوة، لكنه لا يقضي باستحالته أيضا ويقضي بوجوب صدق من دلت المعجزة على صدقه، فإذا أخبر عنه صدق العقل به بهذه الطريقة، فهذا ما يقويه علم الكلام. هنا سلسلة من الأعمال النظرية والفكرية، ويخالد هذا العمل أمور أخرى يضطر إليها الناظر في هذا الباب ويحتاج إلى إنجازها، من ذلك وضع المفاهيم أثناء هذا العمل الذي فيه هذا الترتيب الذي ذكره هنا الغزالي مختصرا. أثناء هذا العمل توجد أعمال أخرى، منها وضع المفاهيم على الطريقة التي انتهى إليها النظر الأشعري في ذلك، عمل أول. العمل الثاني وضع المصطلحات والمعارف العقادية الجزئية. ثالثا التفريق بين المتشابهات، كذلك أيضا وضع الشروط والضوابط الذي يقع بها تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن النقص أو عن الاشتباه بالحوادث والكائنات والمخلوقات، كل هذا عمل عقلي. نعم هذا العمل مشرب بالوحي، لأنه لا يمكن لهم أن يتخلصوا من الدين في هذا المسار، إلا أن النظر إلى الأشياء واستنطاقها واستخراج مضامنها هذا عمل عقلي صرف، وكل من كان يسند أعماله النظرية والمعرفية إلى الموجود المحقق الواقعي فهذا إنسان يستند إلى ركن شديد، إنه لا يحيلك على أمور وهمية ولا يخبرك بأمور تكون أو لا تكون، بل يقول بأن مستنده الواقع الوجود الذي يشتق منه الموجود ثم يتسلسل في ذلك، والذي يحكم في هذا التقسيم هو العقل، والذي يحكم بعد ذلك في الجائز والممنوع والمستحيل هو العقل، فالتأسيس كله عقلي سواء فيما يتعلق بالتقسيم المعول عليه هنا هو العقل، وفيما يتعلق أيضا بهذه الأعمال التي تلي التقسيم كمثل الحكم بالواجب بالوجوب أو بالاستحالة أو بالإمكان، كل هذا عمل عقلي ويمضي فيه إلى أن يصل إلى أن الله تعالى أرسل رسله وأن هذا جائز وليس بشيء مستحيل كما عليه عقول أخرى صيغات بأدوات أخرى وبمعارف أخرى وبمادة أخرى مما خالط الدماغ وشق الطرق فاستحال عليها أن تصدق ذلك. أن من المعلوم أنك إذا كنت على حالة من الطبيعة التجويز أو الحكم بالاستحالة أو الحكم بالإمكان، لا يجب أن تعتقد بأن الناس جميعا يساوونك في هذا الأمر، بل الناس في هذا على خلاف، فما تراه أنت ممكنا قد يراه غيرك مستحيلا، وما تراه واجبا قد يراه غيرك ممكنا فقط. ولذلك الذي يحتكم إليه في مثل هذه الأشياء هو الواقع الموضوع. لذلك التأسيس الديني في أصوله العقادية على الأدلة والبراهين والحجج العقلية والوجودية، ثم بعد ذلك التقسيمات العقلية التي لا يمكن أن يخرج شيء عنها، ومن بعد ذلك توضع المفاهيم وتوضع المعارف الجزئية، وبعد ذلك توضع شروط التي ينبغي أن توضع في تنزيه الله تعالى وفي عصمة الأنبياء إلى آخره، وينتهي العقل إلى أن يعزل نفسه، ينتهي العقل إلى أن يعزل نفسه ويتبع حينئذ الرسول أو النبي فيما أتى به. عند هذا العزل، عندما يحكم الأشاعرة بالعزل ويقولون هذا أقصى ما يصل إليه العقل، يقفز المعتزلة، يقول لا نقبل ذلك، لن نقبل بعزل العقل، لا يمكن هذا، أن نجعله تابعا لا، بل هو المتبوع، لأنه الإمام الذي لا ند له، ويجب أن يكون هو الذي يقود على الدواب. إن وجد الوحي فلا يكون إلا عاضدا، وإذا لم يوجد فالعقل مستقل بالإدراك، قادر على أن يأتي بالمطلوب وحده من غير حاجة إلى نبي ولا رسول. هذا مبدأ النقاش بين ومبدأ الاختلاف بين الطائفتين، من يرون أن على العقل أن يعزل نفسه عندما يحقق أن النبوة ثبتت وأن الرسل أرسلوا وأن الأمر الآن بيدهم وأنه يجب أن يتلقى منهم العلم الديني والدنيوي على السواء، وأن ما يقولونه فوق إدراك العقل، وأن العقل قاصر على أن يساوي مرتبة الأنبياء، بل على أن يناقش ما يأتون به إلا من أجل الفهم والإدراك فقط. أي كما يقول الشاطبي، العقل حينئذ يسير تحت تصرف الشرع فيسرح بقدر ما يسرحه الشرع. هذا رأي من يقول بأن على العقل أن يعزل نفسه، والمعتزلة كما تقدم لا يرون هذا الرأي ويخالفون في هذا ويقولون لا، ما زال العقل هو الذي يجب أن يصار إلى قضائه، بل هو الذي يجب أن يكون معيارا للواجبات والمحرمات والمندوبات وإن وجدت شرعه. فكيف تعزلون الإمام الفد الذي إليه المنتهى في كل ما يمكن أن يكون مطلوبان محرمان وما شبه ذلك؟ جيد، القضية قضية علمية، ولا يمكن حينئذ أن تزور إنسانا يدعي أمرا معرفيا وإنما يجب أن يمضي النقاش معه على مراتب وعلى درجات حتى يتحقق الحق ويظهر زيف الأوهام. السؤال الذي يطرح في هذه المرحلة على المعتزلين يقول لهم: نحن نعرف أن العقل كالرجل لا يمكن أن يتحرك إلا على شيء ثابت، المادة التي يقوم عليها العقل لا بد أن تكون ثابتة، إذ من طبيعة العقل أنه لا يبني المعارف إلا على شيء محقق الوجود ثابت، فكيف يمكن لهذا العقل أن يتحرك في بناء المعرفة وفي هذا الذي أسندتم إليه من القضاء بالواجبات والمستحيلات والممكنات وتخطيتم كل القدر كل قدره حتى جعلتموه الإمام الفذ الذي يعتبر لا ند له، حتى الرسل جعلتم العقل ليسوا في مرتبته، على ماذا تتكلون وعلى ماذا تعتمدون فيها؟ قالوا: عندنا ما نعتمد عليه في مسارنا في جميع مراحل النظر، وهو الحسن والقبح العقلية. الحسن والقبح العقلية يلزم من أراد أن يدرس هذا الموضوع بتوسع أن يدرسه من عدة جهات. أولا من جهته التاريخية، لأن هذه المسألة قديمة جدا ضاربة في أعماق التاريخ، فقد ظهر الاحتكام إلى هذا الأمر منذ أمد بعيد، وظهر عند البراهمة وهم الهندوس أو الطبقة العليا من الهندوس، الهندوس على طبقات كما هو معروف، البراهمة، وكذلك عند اللاتين. ومما بقي من عبارة هؤلاء قول البراهمة: إذا كان ما نحن لا نحتاج إلى الشرع ولا إلى الشارع، لا نحتاج إلى مشروع ولا إلى شارع يشرعه، لأنه إن كان هذا الذي يأمر به هذا النبي وهذا الذي سيشرعه معقولا فإن العقل استغني عن ذلك بإدراكه، وإن لم يكن معقولا فلا يمكن أن نقبله، فلا حاجة إلى العقل، فلا حاجة إلى الشرع إذن، لأن هذا الذي سيأتي به لمن يكون معقولا وغير معقول، فإن كان معقولا فالعقل يستغني عن إدراكه عن الإدراك بقوته الإدراكية، فلا حاجة إلى من يذكره بذلك، فهو يدركه بالالتفات إليه والنظر إليه، وإن كان غير معقول لا يمكن قبوله. هكذا قال، وهذه العبارة فيها سذاجة كبيرة، مثل هذه العبارة على أنها تلمع هي عبارة سخيفة، من ناحية التحليل تظهر للناظر بأنها تدل على سذاجة كبيرة، لأن ما معنى معقول؟ ما معنى يمكن معقول؟ ما معنى معقول؟ واش معقول مركز؟ له وجود قائم به؟ هذه المسائل عندما تسمع دون أن تحلل ربما تثير في الإنسان نوعا من الميل. قل ما معنى معقول؟ الذي انتهى إليه النظر أن كل إنسان له عقل يخصه، وأن لفظ العقل هي قوة الإدراك المختلطة بالأغراض، هذه الحقيقة العقل. إذا أردنا أن نحكم بواقع الأمر الذي يشاهد إذا أحلنا وزن على طبائع الناس وعلى نفوسهم بسذاجة كبيرة. وكذلك عندما قال اليونان: إن كانت ما تأمر به الآلهة حسنا فإننا ندركه بدونها، ندرك حسنها، وإن كان ما تنهى عنه قبيحا فنحن ندرك قبحه بدونها، فهل ما تأمر به الآلهة كان حسنا قبل الأمر إذا فهو حسب، فما فائدة كلامها إذا؟ وإذا كان هذا الذي تنهى عنه قبيحا قبل أن تنهى عنه، فما فائدة نهيها وقد ثبت لك الفعلين الحسن والقبح؟ هذه عبارة هذه، رغم ما يتبجح به البعض من أنه الآن لديه نصوص معقلنا، هذا إذا حلل تحليلا دقيقا سيدل على سذاجة وبساطة في التكفير، لأن الذي سيناقشك لن يناقشك بهذه الطريقة، سيناقشك في أصول الأشياء وثبوتها في واقع الأمر. ولذلك هذا الموضوع الآن الذي أعيد مرة أخرى بقالب جديد ووضع له شيء من الرتوش والتزوينات والتزويقات، مع أنه هو فيما يسمى بعقلنة الدين أو ما يسمى بأنسنة الدين أو ما شابه ذلك من العبارات، هي هذا هو نفسه ما كان يروج من زمان اليونان ومن زمان إبراهيم. ولكن الذي سيناقشك هنا أولا سيناقشك في الوجود، لأن هذا متكلم، ومن طبيعة المتكلم أنه إذا أراد أن يناقش يبدأ من الوجود، هذه طبيعته. هل يوجد شيء اسمه الحسن والقبح أصلا؟ وإذا كان موجودا هل هو وصف ذاتي ولا هو وصف نسبي؟ وإذا كان موجودا فهل ما يدركه هو المزاج أم يدركه العقل؟ وإذا كان موجودا ويدركه العقل فما وجه ترتيب الجزاء والتواب عليه؟ هذا ما سيناقشه، لن يناقشك تقول له إذا كان هذا الشيء معقولا، ما معنى معقول؟ ما معنى حسن؟ ما معنى قبيح؟ هذه المعاني كلها هي التي سيبدأ منها الناظر. ولما قالت المعتزلة ما قالت ونظروا في هذا الأمر كما ترون، الدراسة هنا قد تكون استقصائية، فيبدأ الناظر فيها أولا في دراسة تاريخها كما سبق أن ذكر الاستقصاء فيها، يقول وما ولما نحن نشتغل بمثل هذه المسائل؟ شوف أنت في زمن الخصام على الأصول، النزاع كله الآن في التنازع الشديد على الأصول، أصل الدين من أين جاء الدين؟ أصل الأخلاق، أصل الأسرة، أصل كل هذه المعارف التي تروج الآن الصراع حول أصولها، فإذا أثبت الأصل فأثبت ثقافة ومعرفة وأدبا وفروع معارف لا تنتهي، وإذا هدم الأصل هدم كل شيء. فمثلا عندما يقال بأن الأخلاق أصلها نفسي، أصلها اجتماعي، أصلها من أمور أخرى، معنى أنها تافهة، لأن ما كان أصله تافيا يكون تافها، أشنو غادي يدير هذيك الأخلاق؟ تتبخر. وإذا قيل أن أصل الدين هو الخوف من الطبيعة والخوف من الرعد والخوف من البر، ما معنى ذلك؟ أن هذا الدين حينئذ سيصير مسألة نفسية، وبذلك تتبخر قداسته ووجوده وأصالته، كونه وحيا، كونه متعلقا بالله. والذين يتصارعون الآن ويتقاتلون ويحاربون الدين ويحاربون التقاليد، ما هي المواضع التي اجتهدوا فيها وبذلوا فيها كل ما يستطيعون؟ أصول الأشياء وليس الفروع ولا الشكليات. ولذلك إذا جادل مجادل في هذا المقام وهدم الحسن والقبح العقليين وهدم وجود ما يسمى بالمعقول في الأمور الأخلاقية وفيما شبه ذلك مما قد يتبجح بالمتبجحون، حيث استطاع أن يهدم هذا ونقضي عليه، قضى على أهم ركن يدخل منه من يقولون بأن الدين يجب أن يعقل أو الدين يجب أن يؤنس أو ما شبه ذلك من مثل هذه الموشحات. إذن من أراد أن يدرس هذا الموضوع أولا يدرسه من الجهة التاريخية، هذه الجهة الأولى، الجهة التاريخية. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المفاهيم والمصطلحات، لأن هذه فيها غبش ويجب أن تحرر، تنعلم الفروق بين المذاهب ومقاصد من القول. الجهة التاريخية، الجهة المفهومية الاصطلاحية، الاصطلاحية. ثالثا الثبوت والوجود لمعاني هذه المفاهيم، هل لها وجود أم هي أوهام. علاقة العقل بالحسن والقبح، ثم معنى العقل، لأن كنه العقل. ما معنى العقل؟ معنى العقل وش الحسن والقبح هذا عنده علاقة بالعقل؟ شادية سخافة جاب الحسن والقبح. حسن والقبح مسألة عاطفية، جاب هذا شيء عقل. ولذلك الذين يتقون على هذا العقل يتساهدون معنى العقل. وجه ترتب الجزاء، الجزاء والثواب، والثواب على الفعل المتصف بهذين الأمرين. الإيجاب على الله، المجيبون على الله تعالى، الخالق سبحانه، المثوبة والعذاب بالاستحقاق العقلي. هذه هي جهات النظر في هذا الموضوع. لن نمدد النظر كثيرا إلا فيما يتوقف عليه فهم كلامي الذين تحدثوا في هذا الموضوع من أهل الأصول، لأن الجهة التاريخية هذا يستلزم أن يخاض في أصول هذه الأشياء في الأمم الكثيرة، لأن من الناحية التاريخية يوجد نصوص عند الكرامية لا حاجة إلى الاشتغال بها، لأن الكرامية مجسمة جدا، وخاصة ليس مما يستحق الاعتبار، والصابئة والبراهمة والتناسخية، ثم المعتزلة والخصوم الذين احتاجوا إلى فهم كلامهم هنا المعتزلة. ولذلك إذا قررنا الكلام وذكرنا بعض المعارف فإننا سنقتصر على مذهب المعتزلة، ولن نتخطى ذلك إلى البحث فيما سوى ذلك، نظرا لأن هذه المسألة ستؤدي. ثم المسألة الثانية الجهة المفهومية الاستراحية، لأن عندنا إشكال كبير في المفاهيم. يعني ما تقول مثلا الحسن ولا قبح، يجب أن نعلم بأن لأهل المذاهب في هذه المسألة اللفظ الفلسفي وفيه اللفظ اللغوي، هذا يجب أن نفصل عن هذا حتى يكون الأمر بينا. ثم كذلك الثبوت والوجود، لأن هذا سيشكك فيه، وخاصة وأنت في عصر التشكيك سيشكك فيه من أراد أن ينتقد مذهب المثبتين. ثم علاقة العقل بالحسن، ما مشكل كبير، لأن المسلمين يسلمون هذا مع أنه لا وجود له. معنى العقل، معنى وجود الخلية، كل هذه الأشياء يجب أن تدرس بالترتيب. وعليه فإن أول ما يجب أن نبدأ به هنا هو المفهومية الاصطلاحية، معنى الحسن والقبح. ما معنى الحسن والقبح؟ الحسن هو ما تستحسنه النفس، أو ما تستحسنه العقول، أو ما يوافق المزاج، أو ما ينافر المزاج. ما هو الحسن والقبح؟ ما الحسن والقبح؟ وهل مرجع الحسن والقبح إلى النفس، العادة، العقل؟ ما مرجع هذه الأشياء؟ ثم كذلك الثبوت والوجود أيضا، هل يوجد شيء اسمه الثبوت؟ إذا ما خلصنا وأتينا بتعريفه، هل له وجود أم هو فقط أمور اعتبارية وإضافيات؟ علاقة العقل بالحسن هو دي ستناقش إن شاء الله تعالى، تدخل المعتزلة عندهم فيه ما شعره عندهم فيه، ثم معنى العقل إلى آخره. ما فعله المعتزلة في هذا الموضوع هو أنهم قالوا بأنه لا بد من تحكيم العقل بناء على القبح والحسن العقليين، وقالوا بأنهما وصفان ذاتيان. غادي نشوفوا دابا بعد هذا الشيء ديال المعتزلة، ريتما نرجع إلى مناقشته. يقولون بأن القبح والحسن ذاتيان، العقل يهتدي بهما إلى معرفة الأحكام، ثم الأمر الثالث رجع لك أبو حسن، سأكتب هذه الأشياء التي يذكرونها. القبح والحسن ذاتيان، هذا هو المسألة الأولى. العقل يدركهما، العقل يرتب عليهما الجزاء، العقل يوجب على الله ما يقول التواب والعقاب على وفقهما. في الاستحقاق العقلي إذن هل القبح والحسن ذاتيان أم أنهما أمران اعتباريان؟ هذا هو المسألة الأولى التي سيبدأ بها. لقد طال المعتزلة الاستدلال على أن الحسن والقبح ذاتيان، وتمسكوا بالواقع، قالوا بأننا إذا أحلنا هذا الأمر على طبائع الناس وعلى عقولهم فإنهم يخبرون بهذا، ثم إن هذا الحسن والقبح الذاتيان يقسمان إلى قسمين، فيهما ما هو ضروري يدرك لكل عاقل، وفيهما ما هو نظري يرد إلى ذلك الضروري ليبنى عليه. جيد، وماذا فعلوا ليستدلوا؟ قالوا نحن ننظر إلى الجزئيات ونستدل بها على هذا الأمر، بمعنى أن هذه المسألة استقرائية. وسردوا جملة من الأمثلة، منها حسن الصدق وقبح الكذب. جيد، حسن الصدق وقبح الكذب. إذا كان الصدق دائما حسنا، إذا كان الصدق ذاتيا فلا بد أن يكون دائما الطلب من الشرع، وإذا كان الكذب ذاتيا فلا بد، إذا كان القبح ذاتيا في الكذب فلا بد أن يكون على الدوام مما يحكم بتركه. إذا كان الشيء ذاتيا، ما معنى أنه ذاتي؟ أنه يتقوم به وجود الشيء، فإذا ذهب ذلك المقوم ذهب ذلك الشيء، هذا معنى أنه ذاتي. الإنسان مثلا يوصف بأنه حيوان ناطق، فلو هذا والحيوان والحيوانية والنطق وصفان ذاتيان، فلو قدر مثلا أن الإنسان ذهبت حيوانيته فالإنسان يزول، ولو ذهبت نطقيته أي تعقله الإنسان يزول، لن تبقى له حقيقة. إذا كان القبح والحسن ذاتيان في الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فلا بد أنه إذا زال ذلك القبح فيه أن يزول، وكذلك الصدق أيضا إذا كان الحسن ذاتيا له فلو زال الحسن سيزول، لن يبقى لأنه ذاتي متقوم به، والشيء إذا تقوم بالشيء وقام عليه وجوده إذا زال يزول. ولننظر الآن في الواقع لنرى هل الكذب يبقى ويتصف بالحسن. الكذب يبقى والوصف الآخر يزول، والوصف الذاتي لا يمكن أن يزول وتبقى حقيقة الذي تتقوم به. ومثل ذلك كما هو مشهور ومعروف بنبي مثلا يجري وراءه ظالم وأراد أن يقتله، فمر بك فسألك هل مر بك فلان هنا؟ لا، ما رأيته، قد كنت رأيته ولكنك أخفيته لحفظ دمه الذي تعلم أنه محرم بشرع الله. هذا الآن كذب، لكن لو سألنا عقلاء الأرض عن هذا الفعل لقالوا حسن، فأين ذهب ذلك القبح الذي في الكذب إذن؟ أين ذهب؟ لأنه لم يكن ذاتيا، وإنما كان أمرا اعتباريا متعلقا بغرض، فلما زال ذلك الغرض منه وما يصحبه من الضرر زال ذلك الوصف، فعرف أن هذا الوصف ليس ذاتيا وإنما هو نسبي عرضي، عرض في الكذب لضرره وليس أنه عرض في الكذب باعتباره وصفا ذاتيا، وحسن في هذا النوع من الكذب لمصلحته، فإن ذهبت الأوصاف الذاتية إذن من الكذب مع هذا الحال. وكل ما جيء به من الأدلة يقع في هذا التقابل. إذن أنت إذا سألت عن الكذب من يعمل الكذب وسألت العقل يقول له والله خبيح، لكن إذا سألتم عن هذا يقول حسن. ما الذي يقع في مثل هذا؟ التقابل بين الأدلة، وإذا وقع التقابل بين الأدلة على الشيء عرف أنه ليس معتمدا عليه، أنه ليس هو المعتمد عليه في الأحكام، إذا معتمد على شيء آخر وهو ما يترتب على هذا الشيء من آثار قد تكون فيها مصلحة وقد تكون فيها مصلحة. حقيقة هما أتوا بالقاضي الغرقى وأتوا بهذا الإنسان الذي وقع عليه الظلم برفعه، حلل الغزالي في كتبه هذه الظاهرة فقال بأن هذا الذي استحسن إنقاذ الغريق لم يستحسنه من جهة العقل، بل استحسنه لأنه كان يشعر أنه لو كان في ذلك المكان غارقا لكان من الحسن أو من المستحسن أن ينقذ، أي صير نفسه في مكان ذلك الغريق بالوهم، بالوهم، فاستحسن إنقاذه لأنه أحل نفسه ما حله، وليس أن العقل قضى بإنقاذه. ولو اعتبرنا مثل أنه عدو له وهو يغرق، عدوك يغرق مثلا، هل تستحسن أن ينقذه الناس؟ لا لا لا لا تستحسن، بل من ينقذه تظن أنه ظلمك وأخلي هذاك البكور يغرق، يعني قل من والله أنت إلى أش بغيتي ضربك الله، لا ولو كان صديقك. إذن فالمسألة أبدا ليست ذاتية، لا يتعلق الحسن بالإنقاذ لأنه يتبدل، والشيء إذا كان يتبدل فلا بد أن يكون ذلك لموجب خارجي. وهذا الذي جاء به الغزالي هنا في حقيقة الأمر هو ما يقوله دارس علم النفس، ذلك بعضهما يقول إذا ما أعطيت للمسكين شيئا فهذا ليس من باب العطف عليه وإنما هو من باب التعالي والشعور بالنجاة من حاله، فهنا شيء مستبطن وهنا شيء يطفو، هذا الذي يطفو لا تغتر به، يجب أن تبحث عن الشيء الذي يحمله، والذي يحمله هنا الإنسان على أن يستحسن إنقاذ الغريق شيء آخر مستبطن. ولو سألت نفسك لقلت لأنه مسكين سيموت وسيترك أولاده، لا تخيلت أنك مكانه ولك ستترك أولادك، ولذلك استحسنت أن ينقذ. إذن فالمسألة ليس فيها وصف ذاتي، وإنما المسألة فيها وصف نسبي عرضي، وكل ما جاء به من الأمثلة في إثباتية حسن القبح، حسن فعل ما وقبح فعل ما، فإنه يرجع إلى هذه الأشياء وهو تعلق الأغراض النفسية بها. إذن انقلب الدليل، هذا ما يسمى بتبديل الدليل، بدلك الدليل وتسنده إلى العقل، ماذا فعلوا؟ نزعوه من العقل وأسندوه إلى النفس، وهذه طريقة ستستمر في مناقشة الأشاعرة المعتزلة في كثير من هذه المباحث التي أدرجت هنا من مباحث الكلامية. وبدلك الدليل، ما عرفتش دليل؟ صدعتين العقل بات العقل العقل وصف ذاته ولا شيء. هذا الإسناد ماشي صح. ومن قلب الدليل من دليل تسند إليه الأحكام محترم إلى دليل أنت تنظر إليه بأنه ضعيف فقد أحالك حينئذ على السخرية والاستخفاف. كيفاش خرج؟ قلب لي دليل. وهكذا فعلوا أيضا في سائر الأمثلة التي جاء بها المعتزلة. إذن أول عمل قام به الأشاعرة في موضوع الذاتيات ماذا فعلوا؟ بدلوا الدليل، قلبوا الدليل، أردوا الدليل إلى أردوا هذه الثمرات المعرفية إلى أصلها الحقيقي، حيدوا العقل، ابعدوا من العقل. كيف العقل؟ هذه مسألة نفسية، مسألة تتعلق بعوارض النفس، بأغراض النفس. إذا كان الشيء يتعلق بالنفس، ما الذي يتصف به؟ النسبية. كل شيء يتعلق بالنفوس وأغراض النفوس يتصف بالنسبية، لا يمكن أن يتصف بالتبس، لأن كل ما هو مصلحة لك مفسدة لغيرك، كل ما هو مفسدة لغيرك مصلحة لغيرك. ربما سيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد. ولو جلست في السوق لتبيع شيئا أنت تريد أن تسترزق وأن تكسب شيئا من المال، كل الذين في الشارع سيقول بسم الله الرحمن الرحيم زاد واحد آخر يا لطيف، الزحام يا لطيف واحد آخر. ولو وكل أعمال الدنيا هكذا فيها تنازع في المصالح والمفاسد، وما كان هذا يكون نسبيا، هذا طبيعة الأحكام النسبية لا يمكن أن تثبت وليس لها قرار. وهذا ما يريد هؤلاء أن يستبدلوا به الدين فيما يسمى عندهم بعقلنة الدين، أرادوا أن يحيلوه على تضارب الأغراض ومصالح النفوس. ولا بد من المركزية في هذه الحالة، لا بد من المركزية المرجعية التي إليها ينتهي الوزن، لأن صافي الأمور أصبحت فوضى. ما هي هذه المركزية؟ ما يبنى بالهوى مثل الحرية الشخصية، مركز ستكون مركز حرية شخصية، حرية الفردية، حقوق الإنسان مركزية، حتى إذا تخصمنا وأنت حقوق الإنسان مركزية. وهذه المركزية من ثمرات الشهوات واتباع الهوى. خلاصة الكلام أن هذا الشيء ويكون ترى بأنه قديم فإنه من الأمور التي تسترسل على الدوام، وما زال الناس يأخذون بها، حاضرة في هذا الزمان ويستحضرة في هذا الزمان في الاستدلال. والناس أرادوا أن يحيوا هذا المذهب فيما يسمى عندهم بإحياء المنهج العقلي في الفكر الإسلامي، ويسمونه النظرية الرشدية، وبعضهم تسميها النظرية الاعتزالية. ولذلك كثر الكلام على الاعتزال، يجب أن يحيي الاعتزال، الاعتزال هو الحال، الاعتزال هو الذي يحكم العقل كذا، وليس الغرض العقل، لأن ما لقيناش العقل بلا العقل. حنا تبعنا الخطوات لقيناها نفسية، أول خطوة خطوناها في مناقشة الأدلة التي سيقت من أجل ربط الأحكام بالقبح والحسن، لقينا النفس هي التي عرضت، لا يوجد هنا عقل، لأن العقل بمعناه المعتبر في الدين سيأتي الكلام عليه غير موجود. وبعدما وجد أن هذا ليس وصفا حقيقيا وإنما وصف نفسي، انتقل الحديث حينئذ إلى الأمر الثاني، وهو هل العقل يدرك الحسن والقبح؟ هل له علاقة به أم لا؟ وش الحسن والقبح؟ يدركه العقل؟ وش حاجة جميلة يدركها العقل ولا يدركها تدركها النفس ويدركها تدركها العين؟ الجمال والحسن من شؤون العقل أو من شؤون الحواس أو من شؤون النفس؟ لا علاقة للعقل بهذا نهائيا، لأن العقل ما هو؟ كما يقول الأبياري ردا على الأشاعرة في قبوله في مثل هذا العقل، ما هو العقل؟ شنو العقل؟ المادة العلمية أو آلة الإدراك؟ شنو المادة العلمية؟ المادة العلمية الضرورية مثل تناقض مستحيل، الكل أكبر من الجزء، والثالث المرفوع إلى آخره. هذه هي المادة العلمية التي تعتبر بالعقل، يعني هي الميزان. أو العقل هو آلة الإدراك التي تتوصل بالمعلومات وتستخرج منها بنظرية الانتزاع القضايا والتصديقات. هذه هي العقل. العقل ما عندوش علاقة إلا بالسلب والإثبات في وظيفة العقل، شيء موجود شيء معدوم، هذا ما يعرف. أي شيء أعطيته له سيحكم عليه. تقول لي واش هذا الشيء لذيذ؟ لذيذ ولكن بحاسة اللسان، هل هو لذيذ في ذاته؟ لا يحكم به. وهذا أمر ربما سنأتي على شيء من الكلام عليه حتى نصل إلى أن الحكم لله تعالى وحده، كما سيأتي تفصيله في هذا القدر.